السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. ومرحبا بكم يا طلاب العلم في هذا الدرس الأول من دروس المستوى الثاني من منهج ومقرر التربية الإسلامية. وكما تعلمون أننا في هذا الدرس كما هو بين أيديكم أظن ذلك، أن المنهج سيكون حديث عن أعمال القلوب. وإذا تحدثنا عن أعمال القلوب، الذي يميز طالب العلم عن غيره أعمال قلبه. وإلا فإن الناس في الصلاة مثلا الجميع يصلي راكعا ساجدا مسلما ويخرج، ولربما أركان الصلاة نتحد جميعا فيها المتعلم والجاهل، لكن ما الذي يميز صلاتك يا طالب العلم؟ الخشوع المبني على الخشية، استحضار النية بالإخلاص لله رب العالمين، الإخبات، الإنابة، وإلى غير ذلك من الأعمال الجميلة التي تميزك. ولذلك فرض أعمال القلوب مقدم على فرض أعمال الجوارح. ولذلك قد يعمل الإنسان العمل ويدخل النار، وقد عمل ويحك، أيعذب من يصلي؟ أيعذب من يتصدق؟ أيشوى بالنار من يجاهد؟ نعم، بل إن منهم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. جريمتهم خرج الإخلاص من قلوبهم فسعرت بهم النار. ولذلك عندما يطلب الإنسان العلم ليصحح الأعمال الظاهرية فإنه لا يكون طالب علم ولا يصل إلى درجة الخشية، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء الذين يعرفونه سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم اهد قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ومن الأدعية القرآنية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والحبيب يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب. ولذلك إصلاح القلب مشروع العمر، إصلاح القلب مشروع العمر كاملا، أن تخرج ما فيه من فساد وأن تسكب فيه الصلاح من الأعمال الصالحة. ومن أجمل الأدعية: قولوا اللهم أصلح فساد قلوبنا، فإن لذة الحياة كلها. أقولها واسمعها مني يا طالب العلم الذي الآن بدأنا في المستوى الثاني نطلب العلم. نعم، لكن لماذا يتميز طالب العلم هذا عن هذا؟ هو ليس بقدرة الحفظ ولا قدرة الاستحضار ولا أن تكون الدرجات عالية ولا أن يكون بلاغته أعلى من غيره ولا أنه يكون فصيحا وغيره يتأتئ. لا، من أعظم ما يميز طالب العلم عن غيره هذه الأعمال التي اختصت بالقلب. وكلما زاد الإيمان في قلبك انصبغ ذلك على جوارحك وصدقت الجوارح أو كذبت. ولذلك تجد أن بعض الناس لربما من طلبة العلم ما لا أثر له، لا في محيطه الذي بين يديه ولا في بيته ولا في عمله ولا في سوقه ولا في أي مكان، منزوع الدسم. لماذا؟ اختل لديه عمل من الأعمال. ولذلك تجد بعض الناس في رهبة، في خوف من الله، لا هو يخاف من المخلوق فعذب بهذا الخوف. في ذل، لماذا؟ لأنه يرجو مخلوقا بما لا يسوغ أن يرجو به إلا الله، يدعو مخلوقا، يريد الثناء، يريد التسميع، يريد المراعاة، أن يرى عمله. تدمرت وتزلزلت بنيان أو حياة كثير من الناس بسبب أن أعمال القلوب حقيقة ما ابتدأ بها. البعض يعرف يتوضأ لصلاته لكن قلبه ما توضأ يوما من غل وأمراض ومفسدات، منها الرياء، منها غير ذلك. لذلك نحن نتحدث في هذا المنهج الجميل وأحسب أن هذا المقرر في هذا الفصل والمستوى الثاني حقيقة من أهم المستويات على الإطلاق في المعلومة التي تأتي إليك، بل لأنها تزن إيقاع كل ما ستعمله وستفعله في حياتك كلها. أسعدنا من أعرفنا بالله، أكثرنا حبا لله، أكثرنا رجاء لله، أكثرنا خوفا من الله، كل هذا هذا كله من أعمال القلوب. ولذلك تجد أن الصورة واحدة في صلاة بعضنا، كلنا ندخل قاعة ونختبر، كلنا على مستوى واحد من من من من من الدخل الشهري، لكن ليس جميعنا على مستوى واحد من الطمأنينة ولا من السعادة ولا من الراحة ولا من الحبور والفرح والسرور. يعود ذلك إلى هذا القلب الذي هو ملك الأعضاء، هو الملك على الأعضاء كلها، هم جنوده، هم عبيد أمام سيدهم. الجوارح، السيد هو القلب والعبيد جوارح. ولذلك تجد أن بعض الناس يهتم بجوارحه فتزل قدمه ولا يثبت على الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء من معانيه أنك تسأل الله أن يملأ قلبك حبا له وخوفا منه ورجاء إليه، حتى تثبت القدم على الصراط في الدنيا لتثبت هناك إذا ضرب الصراط على متن جهنم. الحمد لله رب العالمين، تحبه لأنه ربك. الرحمن الرحيم، ترجوه لأن رحمته وسعت كل شيء. مالك يوم الدين، ترهبه ألا تقف بين يديه يوم القيامة وقد استعنت بنعمه على معصيته. يتوازن العبد فيعيش سعيدا. وحتى تتوازن لابد أن تدرس هذا المنهج، والذي أحيانا مشاريع الحياة، بعضنا فشل في الزواج، فشل في مشروعه الدعوي، فشل في مشروعه الحياتي الوظيفي، في تربية أسرته، في التكيف مع واقعه، في الصبر على قضاء الله الذي حل به. كل ذلك سببه أنه لم يمحص التوحيد كما يجب، ولم يعمر قلبه بالإيمان بعلم أن يعرف الله جل وعلا. فإذا عرف الله أخلص له، أناب إليه، دعاه، توكل عليه، رجاه، إلى غير ذلك من الأعمال التي سنذكرها وهي من الأعمال الصالحة والتي هي من أعمال القلوب. حتى لا أطيل، أنا بين يدي منهج طويل، وتمنيت أن تكون المقدمة حقيقة محاضرة كاملة، لكن اسمحوا لي بهذا. وسأودع في بعض الدروس القادمة بإذن الله بعضا من اللفتات التي لا بد منها لطالب العلم، وأنا أدعو كل طالب علم ألا يطلب العلم مجردا حتى يقال عالم، أو حتى يقال مثقف، أو حتى يقال أنه يعرف. هذا تفريغ للعلم من روحه. لا بد أن تطلب العلم لأن العلم طريق إلى الجنة، طريق إلى الله. ولذلك يرفع الله من؟ يرفع الله الذين أوتوا العلم، العلماء ورثة الأنبياء. الإخلاص هو لب العبادة، الإخلاص روح الحياة. الله لا يقبل أن يشرك به شيئا. الله جل الله أغنى الشركاء عن الشرك، أسعدنا، أتقانا، أعلمنا، هو من كانت أعماله لله وحده. ولذلك قال المؤلف أن الإخلاص لب العبادة وروح العبادة، والذي لا روح فيه قد مات. قد الإنسان يبني مسجدا فيدخل النار ببنائه للمسجد، لما؟ لأنه ما كان يريد الله، كان يريد ثناء الناس وأن يكتب الاسم عليه. قد يحج الحاج لا لكي يلبي لبيك لا شريك لك، إنما ليقال الحاج، وقد يترك الفروض بعد ذلك، وذلك هدم للدين، ولربما ما قبل. وقد تنفق كل مالك فلا يقبل منك ولا يقبله الله، فيكون المال حطب لجهنم، لأنك كنت تريد ثناء الناس، ويقول الله قد قيل خذوا عبدي إلى النار. إذن هو الروح. ولذلك لا بد أن تتعلم النية كما تتعلم العمل حتى تقبل الأعمال. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أمروا، نداء للأولين والآخرين، وعلى ولكل نبي ينادي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الأمر الأول، أن تعبد الله مخلصا له الدين. هل هناك نعمة عندك ليست من الله؟ لا. هل هناك شريك مع الله في خلقي وخلقك؟ لا. إذن لماذا يكون هناك شريك في قصدي وقصدك، وحبي وحبك، ورجائي ورجاؤك؟ فلا بد أن تكون خالصا، كن واحدا لواحد، وهذا معنى الإخلاص، التنقية. ولا بد للإنسان أن يمر في عمله شيء من الملوثات، لا بد أن يمر بالتنقية، والتنقية إزالة هذه الشوائب التي علقت بها من حظوظ النفس، من حب ثناء الناس، من تسميع الناس، من أن يراني الناس، من التلميح للناس، كما سنذكر بعد قليل. ولذلك يعرف العلماء الإخلاص في اللغة، يقال: أخلص الشيء جعله محضا ولم يخلط معه غيره، من بين فرث ودم لبنا خالصا. لو أن اللبن الذي يحلب من البهائم نزل معه خيوط من الدم واختلط بخالط من الفرث وهو النجاسة قبل الجسم يفصل ذلك وهذا ليخرج لبنا خالصا، هل هناك نفس تقبل لبن مخلوط بنجاسة الدم أو نجاسة مخلفات البهيم؟ لا والله ما تقبلها، حتى لو أنه أبيض سائغ واختلط رائحته برائحة نتنة ما قبلت. لله المثل الأعلى، فلماذا نرفع لله أعمالا فيها بعض الاختلاط ولم تتنقى؟ ولذلك أخلص الأعمال ما كان لله جل وعلا ليس فيه مع الله شريكا. ولذلك يعرف العلماء أيضا الإخلاص في الاصطلاح أنه هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وهذا تعريف شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله، إفراد الحق وهو الله، أن تفرده بالقصد في الطاعة. ما الذي حرك أقدامك إلى كليتك؟ ما الذي حرك أقدامك إلى إلى إلى إلى مسجد؟ ما الذي حرك أقدامك للحلقة لتحفظ القرآن؟ ما الذي حرك إلى غير ذلك لرحمك؟ ما الذي حركك لزيارة المريض ذاك حتى يقال فلان زاره، أو ذاك الذي مات فلان عزى فيه وسعى معه؟ هناك خطر كبير يعصف بأعمال كثيرة كالجبال يجعلها الله هباء منثورا، سبب ذلك أنها لم تكن خالصة، فيها اختلاط من شرك خفي، والشرك الخفي هو الذي خشيه عليه الصلاة والسلام، خشيه على الأمة. إذن هذا تعريف ابن القيم أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. وأيضا يعرف بعض أهل العلم قال: ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله ولا مجازيا سواه. الله أكبر، لا أريد الناس أن يعلموا. وفي سؤال، وقفة، توقفوا معي وأعملوا العقل. أنت إذا صليت أو تصدقت أو حججت أو اعتمرت أو كفلت يتيما أو سعيت على أرملة أو طلبت العلم كما تفعل، أنت تريد ماذا؟ تريد رضا الله. الخلق إذا علموا ما الذي يدفعونه لك؟ أيعطوك نفسا؟ أيعيدوا لك شيئا مفقودا من بصر أو سمع أو حاسة؟ أيرزقوك؟ لا والله، ما عندهم إلا ما عندك، وهم بحاجة إلى مولاك كحاجتك. إذن إذا كان ليس عندهم شيء، فلماذا نريد أن نرضيهم؟ أو لماذا نريد أن نريهم؟ أو لماذا نريد أن نسمعهم؟ يا أخي، ما عندهم شيء، فلماذا الزوجة تريد أحيانا لزوجها أن يرضى فتقول فعلت كذا وعملت كذا؟ لربما ونقول أخلص النية، لكن نحن مع الخلق مساكين، مساكين الخلق، لا يعطون شيئا، ما يعطونك شيء، ولذلك محترق قلب ذاك الذي لم يخلص، لأنه لا رضا الله قد وصل إليه، ولم يرضي مخلوقا. الأصل في المخلوق أنه عجول وأنه جهول وأنه ناقم، وقد يكون حاسدا أحيانا. إذن ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله، لأنه الذي خلقك، خلقك سبحانه وتعالى وحده، فلا تجعل من عملك شيء لغيره جل وعلا. وهنا أيضا تأتي أهمية الإخلاص كما ذكرت، لأن أعمالك تدور كلها قبولا وردا، ولذلك أحيانا يكون العمل كاملا فلا تعطى الأجر كاملا. ما الذي أنقصه؟ أنقصته النية. وكما قيل: كم من عمل كبير صغرته النية، وكم من عمل صغير كبرته النية. هذا أخفاه وأتقنه ثم رفعه لله بلا شوب وبدون اختلاط وبدون أن يكون لنفسه حظ، ولا يريد من الخلق ثناء ولا جزاء ولا شكورا، فقبله الله. التمرة، الله يقبل شق التمرة ويربيها، لكن لا بد أن تكون التمرة خالصة. التمرة الخالصة شقها يكون كالجبل العظيم. وأحيانا تكون أعمال مزارع قد تعطي 1000 نخلة فلا يقبل منك تمرة واحدة، والسبب فعلي أكثر من فعل غيري. فعلك للمخلوق وأتاك منه الجزاء والشكور والثناء والكتابة في المقالات، وصورت معاه سناب ونزل في تويتر ونزل في الفيسبوك ومدحوك وصوروك وطبلوا وصفقوا، وخذ ما أعطوك الحسرات. وذاك ما علم أحد من أشبع فلانا، لكن الله يعلمه، ولذلك أعطاه الله بغير حساب. إذن من شروط العمل عند أهل السنة وعند علماء الإسلام أن العمل حتى يقبل لا بد فيه من شرطين: الإخلاص لله وحده، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي تتضمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كيف تشهد له بالألوهية ولا تخلص العمل له؟ وكيف تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا تتبعه؟ لذلك المؤمن يكون حتى ترفع أعماله إلى الله لابد أن يخلصها من هوى النفس، لا يبتدع يتبع، ولا يشرك فيرد عمله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وتذكرون الحديث الذي يدرسه طلاب العلم دائما، وقد افتتح كثير من جمع السنة افتتح كتابه بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الكتاب وهذا الحديث يدخل في كل أبواب العلم، عند حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. حصر كل عمل إنما هو بالنية، فإذا خرجت النية منه أو دخلت النية، أي دخلها حظ نفس ولوثها، رد هذا العمل. ولذلك كان العلماء منهم يحيى ابن أبي كثير يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. نعم، ووالله إن طلب العلم وغيره من أمور الطاعات بحاجة طالب العلم أن يبدأ بتعلم النية قبل أن يتعلم العمل والعلم. لماذا؟ لأنه لربما يتعلم ويعمل ويتقدم في الثقافة والعلم ولا يبارك له فيه. ومعظم طلبة العلم المميزين الذين بارك الله لهم في أعمالهم وأعمارهم غالبا يتعاهدون نية مع كل عمل، لأن القلب قد ينقلب عليك في أول العمل، أو ينقلب عليك في وسط العمل، أو ينقلب عليك بعد ختام العمل، فلا بد من مراعاة القلب وسؤال الله جل وعلا أن يبعد عنك هذا المرض السرطاني ألا وهو الشرك الخفي. والآن ننتقل إلى ثمرات الإخلاص. من ثمرات الإخلاص قبول العمل، وأكبر مصيبة تحل بك وبكل مسلم أن تعمل ثم يرد عملك. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والله إن هذا خطر. الله غني عن أن تقدم له عملا أو أن يرفع له عمل ليس طيبا خالصا له سبحانه وتعالى. الله غني أن تشرك معه غيره، بل الشرك الخفي هذا يدمر الحياة ويدمر الأعمال. لذلك أخطر ما يمر على الإنسان إذا عمل أن لا يقبل عمله. والله لو تحترق البيوت ويموت الأبناء وتقطع الأبدان ويذهب كل ما وهبت، أهون عليك من أن يقال لك منذ 30 عام لم تقبل لك طاعة. لما؟ قد عملتها لكنها ليست لله وحده. والله غني، من ثمراتها أن يقبل. ووالله من السعادة أن يقبل الله مني ومنك. لو علمت أن الله قبل منك عمل واحد فما أسعدك. فجدد الإخلاص ليرتقي العمل إلى السماء، فهو مضخة رفع الأعمال إلى الله هي الإخلاص. أيضا من ثمرات الإخلاص حصول الأجر المضاعف. نعم، أحيانا العمل الصالح يتضاعف أجره لا بتكراره، إنما يتضاعف أجره لإخلاص لرؤية الله لقلب عبده. الله ينظر إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهو ينظر إلى قلبك. فكلما ازداد الإخلاص في قلبك واختفاؤك بالعمل الصالح وجعله خبيئة عند ربك تضاعف الأجر وزاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وفي الحديث هذا: حتى ما يضع الإنسان في في امرأته، بل قال: وفي بضع أحدكم صدق عليه الصلاة والسلام. أيضا قال ابن المبارك: رب عمل صغير، هذا ذكرناه، كثرته النية، ورب عمل صغير أو كبير تصغره النية. ويقول الزبيد اليامي رحمه الله: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وكم رحلت علينا أعمال كثيرة، من إحضار الطعام للأبناء، شراء الخبز لأبنائك، كسوتهم يوم العيد، إدخال السرور إليهم بطعام جميل، بثوب جميل، بلعبة جميلة، كل هذا لربما يفعله بعضنا على أنه من واجبات الأبوة. نعم، هو من واجبات الأبوة الإنفاق على من تعول، لكن تصور لو كان كل حركة وسكن لك تجعل فيها نية لله ولا تخبر بها أحدا، انقلبت كل العادات إلى عبادات. إذن نعمة هذا العمر الذي تستحضر فيه النية. وللمعلومية، من ثمرات الإخلاص أن الإخلاص يضاعف الأعمار، يضاعف الأعمار، فيجعل العمل اليسير اللي قضيت في 20 دقيقة لربما 10 دقائق يجعله الله عملا بأعوام. كم الإنسان يأكل، وأكلك إن أحسنت النية صار صدقة على نفسك، نومك عبادة، إدخال السرور إلى قلوب الناس عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى غير ذلك. إذن الإخلاص يجعل الحياة كلها مشروع طاعة. من ثمرات الإخلاص أيضا إدراك العمل وإن عجزت عنه. وأحيانا بعضنا يمر على مساجد وجامعات وعلى أعمال جميلة ويتمنى أن لو كانت له صادقا من قلبه يعطيه الله جل وعلا أجر الذي أنفق وتقدم بالعمل. إذا علم الله صدقك، انظر، لأن الله يتعامل مع العبد، يعلم إذا علم صدقه وإخلاص عمله بلغه الأماني، أمانيه التي لم يبلغها بعمله. ولذلك الله لن يسألنا لماذا لم تكن غنيا، وأنت لماذا لم تكوني غنية، وأنت لماذا لم تكن لديك في الرصيد كذا، لكن الله يعطيك أجر صاحب الملايين لو صدقت مع الله. البعض منا يمر على بعض الطاعات ويتحسر: يا ليتني معي شيء والله لأكفل هذه الأسرة، علم الله صدقك أنت كافل لها وستجد الأجر ذلك عند الله. إذن ولذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام عندما ذهب في رحلة في غزوة العسرة قال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. حبسهم العذر، أي لما حبسهم العذر وكانوا صادقين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض شوقا إلى أن يكونوا مع رسول الله عليه الصلاة، في أصدق من الدمعة يتمنى أن يكون مع رسول الله والوقت حار، علم الله صدقهم. يسلك الحبيب الأودية ويصعد الهضاب وهم معه مع أنهم في بيوتهم في المدينة، علم الله صدقهم. فيا طالب العلم، يا أيها المؤمن والمؤمنة، جدد النية وتمنى الخير، فلربما تجد أجر الخير ولم تفعله لأن الله علم منك الصدق. أسأل الله يجعلنا من الصادقين. ومن ثمرات الإخلاص أيضا النجاة من النار، وحسبك بهذه الثمرة، حسبك بها والله أن تنجو من النار. يقول الله جل وعلا في كتابه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال بعض المفسرين أن هذه الآية في سورة الليل نزلت في الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان يجمع المال وفي خفاء يعتق به الرقاب، لكن لماذا الرقاب الأقوياء حتى يكون الولاء له بعد عتقهم؟ لأن العبد الذي يشتريه حر فيعتقه يكون حرا، لكن لو مات ولا وارث له فإن الذي أعتقه له ماله، له الولاء، ولكنه كان يعتق الفقراء والمعذبين والذين يسومهم كفار مكة العذاب، حتى أن أبا قحافة والده رضي الله عنه يقول: يا أبا بكر أعتق رقابا أقوياء حتى يساعدوك ويكون الولاء لك. قال: إني أريد ما أريد. وماذا يريد؟ اللهم ارض عن أبي بكر وعن أصحاب نبيك أجمعين. كان يريد رضا الله، ولهذا قال الله: وسيجنبها الأتقى، وهو الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، زكاء النفس بالإخلاص والإنفاق. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما كان ينفق لأن هؤلاء لهم معروف عليه، إلا ابتغاء السبب الوحيد الذي جعل الصديق يعتق الأرقاء، قول الحق: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الجائزة ولسوف يرضى. انتهى زمن هذا الدرس، ونلتقي لإكمال الإخلاص في الدرس القادم. أستودعكم الله.